هذا سائل يسأل يقول: هل زكاة الأموال تجوز أن تعطى لتجهيز المستشفيات؟ الزكاة الأصل فيها أن تعطى للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم ذكر 7 آخرين تكون لهم الزكاة بأوصاف عارضة. أما الزكاة أصلا هي للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، على أنه تعبير لشيء واحد، لكن المسكين من يحتاج ويتعرض، والفقير من يحتاج ويتعفف. هذا اختيار كبير المفسرين، وهو الذي تدل عليه اللغة. وبعض العلماء يدخل المستشفيات في قوله وفي سبيل الله وتجهيز الحاج وطلب العلم، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا أخذ الفقراء حاجتهم، لأنها هي أصلا للفقراء. فإذا اغتنى الفقراء من الزكاة وبقي شيء يجعل في هذه الأمور، أما والفقراء محتاجون فالأولى أن تصرف لهم. كما أن تنمية أموال الزكاة محل استفهام وخطأ وخطر، كيف تنمى أموال الفقراء ولم تعط لهم؟ من جعلك وكيلا على أموال الفقراء؟ فالزكاة ينبغي أن يمكن منها أصحابها وهم الفقراء، فإن أعطوكموها تنموها لهم فافعلوا، أما تنموا أموال الفقراء من غير أن يقولون لكم فذلك تصرف في أموال الناس من غير رضاهم، وذلك لا يجوز. إذن التصريف في أموال الزكاة وجعلها شركات هذا محل استفهام. أول شيء، الزكاة تعطى للفقراء وينادى الفقراء ويقال لهم: ما رأيكم أموالكم التي أعطتكم الزكاة تريدون أن تعطونا إياها لننميها لكم؟ فإن فعلوا. أما يؤخذ أموال الفقراء وتنمى، من يملك تنمية أموال الفقراء؟ هذه مشكلة. ذلك هذا الأمر الحقيقة ينبغي أن يتنبه له. هل الحقنة الشرجية تفطر في رمضان؟ الله أعلم، لا أعلم، في خلاف بين العلماء، أقول الله أعلم. نعم، يمكن تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء لأن عندها فريق يبحث لها، لأنه مشكلة. بعض العلماء جعل الإفطار مما يأتي في الفم إلى الجوف، وبعضهم جعل الإفطار مما يدخل جوف الجسم. أيوة، ولذلك بعضهم تشدد وبعضهم تساهل، ويمكن أن يرجع إلى هيئة كبار العلماء أو يسأل غيري. نعم، يقول: هل تكون الإدارة بيد المسلمين لإثبات العزة لله ولرسول المسلمين، فكيف يحكم بين من قبل الجزية ورفض الدين في ظل إدارة مسلمة تحكم بدين الله؟ أسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، هي اللي يمكن تفصل لك في هذا. يقول: تأتيه بعض الاتصالات الخاصة بتجارتي في الحرم، فهل يجوز الرد عليها وماذا لو كنت معتكفا؟ هذا سؤال جميل والناس في حاجة إليه. إذا كانت هذه التجارة، هذا الجانب الذي تتصل به، له علاقة بالدين كزكاة مال وكشيء يتعلق بالدين، يمكن تتكلم فيه. أما إذا كانت أمور بحتة، بيع وشراء، أخرج من المسجد واقضي حاجتك وارجع، كما أنك إذا أردت أن تتوضأ لا تتوضأ داخل المسجد، تخرج وتتوضأ. فهذه أمور الدنيا، أخرج من المسجد واقضيها وادخل للمسجد، أو وكل غيرك يقوم بها عنك. الأمر سهل، خروج الزوجة من البيت حالة الشجار بإذن زوجها هل ذلك طلاق؟ لا، إذا قال لا خرجي من البيت وهما بينهم زعل هذا طلاق. أما إذا قالت نذهب إلى أهل بيتي وأذن لها ولم يرد الطلاق لا تكون طلاق. الطلاق مشكلة، إن هزله هزل وجد هزل وهزل جد. إذا قال الواحد لزوجه هي طالق مازح طلقت ودعت للقاضي طلقها، الطلاق ما فيه مزح والعتاق، لأن هذا فيه حقوق الآخرين. أمسك عليك زوجك ولا تتكلم بالطلاق إلا وأنت تريده، لا تهدد بالطلاق. الله جعل لك الطلاق مرتين، مرة وتعيدها ومرة وتعيدها ومرة الثالثة تعيدها، ولا بعدين إذا طلقت الثالثة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة. لذلك ينبغي للعاقل، الله ملكك شيء وأعطاك العقل فلا تتركه إلا وأنت لا تريده. ولذلك يغضبك الشيطان ويطلق زوجك وقد تحرمها ويكون بيتك نجس وأولادك نجس، اتق الله. نعم. إبلاع النخامة في الصلاة وفي الصيام يعد مفطرا عمدا، إذا ابتلعها عمدا مفطر لا يبلعها. نعم. لكن يحاول يكون عنده منديل، فإذا لم يجد يجعلها في عمامته كما فعل، قال له حطها هكذا في عمامتك ولا تبتلع النخام الحقيقة، لا ينبغي. نعم. أما الريق فإذا لم تجمعه فابتلاعه لا يفطر. هل نزول الدم من الأنف يبطل الوضوء؟ الذي يظهر أن نزول الدم من الأنف إذا لم يكن كثير لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام، واختلفوا في نزول الدم، فعند بعض العلماء لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين على سبيل العادة، القبل والدبر، أما الذي يخرج من بقية الجسم لا يعد ناقضا للوضوء. أما الحجامة فاختلف فيها العلماء، فجماهير العلماء قالوا الحجامة لا تفطر والإفطار بها منسوخ، وعند الحنابلة وهو الذي عليه الفتوى أن الحجامة مفطرة، وقال أفطر هذا وهذا. والذي يقول الحازمي في الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه أن الحديث منسوخ، وقالوا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل، احتجم وهو يعني صائم ومحرم بلحى جمل، موضع بين عسفان أظن ويش وقديد أو بين مكة والمدينة، وقالوا إذا هذا. أما قوله أفطر الحاجم والمحجوم قالوا هذا منسوخ بهذا، وقالت الحنابلة لا، الحديث غير منسوخ وصحيح والحجامة مفطرة، وهذان قولان للعلماء وكل منهم له أدلته، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف، لأن هذا من الاختلافات المعتبرة لها أدلة. ولذلك إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، أنا أكرر هذا ليكون منهجا لنا، أقول إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، عندك دليل عندي دليل ما فيه مشكل. الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مالك إمام دار الهجرة قال القروء الأطهار، واستدل بالكتاب والسنة واللغة، وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال القروء الحيض واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. إذن لا نستطيع أن نقول هذا خطأ وهذا خطأ، كل منهم صحيح. فمن اعتدت بالأطهار لا غبار عليها، ومن اعتدت بالحياض لا غبار عليها. كون إن هذا يرجح هذا وهذا هذا أمر آخر. كون مالك رجح الأطهار بالتاء بقوله ثلاثة هذا كلام مالك، لأنه قال ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة، إذن ثلاثة قروء، إذن يقصد ثلاثة أطهار، لأن لو كان يقصد الحيض لقال ثلاثة حيض، لكن هذا لا يلزم. استدل الثاني دع الصلاة أيام أقرأك، إذن دل على أن القرء يقال للحيض. فكل قوي، ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة، مسألة اجتهادية. شعر البدن هل يجوز حلقه أو لا يجوز؟ نهي عن حلق وأمر بحلق وبقية البدن ترك، هل يلحق بالمنهي عنه أو يلحق بالمأمور بحلقه أو مسكوت عنه نسكت عنه؟ إذا من حلق لا نقول، ومن لم يحلق لا نقول، ما في نص. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. هذا لازم نحفظه، قصدي دليل ناهض، وإلا كل واحد يستدل، لكن قصدي دليل ناهض. أما ما كل دليل يقبل، وما كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. أما كل واحد يقول دليل، لا بد أن يكون دليل ناهض، يكون دليل ناهض. أما الدليل الساقط لا يعتبر دليل. إذن لابد أن نتعود على أن الشريعة جاءت متحملة للنصوص للخلاف، هذا لابد نعرفه عشان نرحم بعض. الله قال اغسلوا وجوهكم، فاختلف العلماء، فبعضهم قال الغسل إمرار الماء، وبعضهم قال لازم من الدلك، وبعضهم قال العارض ما وراء العارض ليس من الوجه، وبعضهم قال ما بعد العارض من الوجه. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، واستدل بحديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فبان التفريق بين هذا وهذا. مالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، لأن الوضوء من الخارج لا من الداخل. واستدل هذا بكتاب بأحاديث، واستدل هذا بأحاديث، وقال الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال أحمد هذا يختلف، لأنه قال نتوضأ من لحوم الغنم قال نعم، قال لا إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. إذا لحم الإبل له خصوصية، ما هو في مجموع كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وإنما له خاصية به. قال الجمهور لا يدخل فيه. إذا نرحم بعض. وهذا الوضوء والذي يصلي من غير وضوء صلاة باطلة. إذا لابد نعرف أن الأمة عندها خلافات قوية في الشريعة، ولطالب العلم أن يختار ما يصله له اجتهاده، ولا نكفر بعض ولا نضلل بعض. كون أن الذي يتوضأ هذا أحوط لا خلاف فيه، لأن من توضأ وهو متوضئ لا يضر. لذلك لا بد أن نرحم بعض وأن نتعاون. يقول عنده شركة للسيارات، كيف زكاة عليها؟ لأن كل ما دخل مبلغ منهم قمت بشراء سيارة أخرى، فلا يدور عليه الحول. وماذا عند تأمين شامل؟ يا لطيف بالتأمين الشامل، الله يلطف. تأمين هذا مشكلة كبيرة الحقيقة، نرجو الله أن يلطف بالمسلمين، لأنه غرر 100%. ولأنه باب خطير نرجو الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين وأن يحمينا شره ويكفي الأمة تبعاته المدمرة. نعم. هنا تأخذ كل السيارات الموجودة عندك وتأخذ ثلاثة ويثمن لك السيارات. كم سعر السيارات؟ لأن أنت عندك شركة وتجمع السيارات وتجمع ما يطلع منها وتطلع 2.5%، لأنك أنت المال ما تخليه ينض تشتري به سيارات جديدة، فالسيارات وما نض عندك كله تجمعه في وقت في السنة وتقدر السيارة بتقدير لا يجحف بك ولا يجحف بالفقير، وتدفع 2.5% للفقراء، ولا تعطيه لأصولك ولا فروعك، ولا تعطيه لعمالك لتكون كرامة أو لمنة لك عليهم. إذا أردت أن تعطيه تقول له هذه زكاة لا منة لي عليك بها، أما الذي يعطي الزكاة ليعمل بها مكارمة هذا ما يصلح. الزكاة لله واعطيها لله، لا تتخذ بها جاه ولا تتخذ بها تنمي بها مالك. تعطي زكاتك لولدك أو لأبيك لا لا ما يصلح. الزكاة لله وتعطى لا منة فيها ولا تبعات، وتعطى للفقراء من المسلمين. نعم. ما حكم قيام الليل بالقراءة من المصحف؟ ممتاز، لا يضر ولك الأجر. رجل قادم من العمل متعب ولحت عليه زوجه بالطلاق فقال لها أنت طالق، فهل تحسب؟ إن لم تحسب هذه فما لا يحسب يا أخي؟ لا يطلق إلا متعب وغضبان. يقول لك أنا غضبت، في واحد يطلق زوجته ما هو غضبان ومتعب؟ غريب والله. حلف الرجل على أخيه ويوقعه في الطلاق يعطل نعم، ليش تحلف بالطلاق؟ لا الذي لا يريد أن يطلق لا يحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق وحنيف يتطلق، وبعدين الطلاق عند القاضي ما يفتى فيه. نعم، نكتفي بهذا.